ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب إلا أجبت لنا الدعاء. يا رب الأرض والسماء ونصرتنا على الأعداء الألداء وكنت ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا يا مولانا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين. اجعلنا ظاهرين يا ربنا بتأييدك لنا على عدوك وعدونا من سحرة الإنس والجان يا مولانا وأبطل أثرا قويا عظيما واحلل عقدا مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة عليها المردة والعفاريت الساكنين في الأجساد ومن حول الأجساد سكنوا الرأس والجسد سكنوا العقل والمخ والمخيخ سكنوا الدماغ ومراكز الإحساس والعصب سكنوا القلب والصدر والبطن ورحمها أنت حسبنا عليهم احلل عقدا قوية يا ربنا وعظيمة أبطل أثرا قويا عظيما شديدا من آثار الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد ضيقت الصدر وسببت خوفا وحزنا لتجدد الأسهار ولتشد ما أرخي منها ولتثبت ما زعزع منها احلل عقدا قوية على الحزن أثرت على النفسية تأثيرا بالغا آلم الجسد أحزن القلب وكاد أن يفطر القلب. بسم الله أرقيك يا أمة الله من حزن من حزني شديد. ولا تخافي ولا تحزني ذهب عن إبراهيم الروح. أقبل ولا تخف ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني. احضر قدا قوية على الحزن الشديد، على الحزن، على الحزن تملك القلب، على حزن، على حزن أثر على الدماغ، أثر على الإحساس والمشاعر والميول، أثر على الدماغ، أثر على التفكير والذهن. اللهم أبطل أثرا قويا على الحزن الشديد، على الحزن الشديد أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على القلب كاد يفطر، أثر على نياط القلب كاد يمزقها، أثر على الصدر ضيقه ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ولا تحزني ولا تحزني ذهب عن إبراهيم الروح. ولا تحزني ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني إنا رادوه إليك. ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني إنا رادوه إليك. فبطل أثرا قويا عظيما متينا شديدا وقديما ويتجدد عند الحزن الشديد، عند الكرب والهم والغم يضيق الصدر، يضيق الصدر ويفطر القلب ويؤثر على الفكر ويؤلم الجسد، ويؤلم الجسد. احلل عقدا قوية على خوف شديد، على الحزن، على الحزن، على الحزن، على الحزن عند أحلام، على الحزن، على الحزن عند خيالات، عند خيالات وأحلام مفزعة، وأحلام مزعجة، وأحلام خبيثة عليها خبثاء ظالمون. عليك يا ربنا بالظالمين المخوفين المحزنين لنا، عليك بهم يا ربنا شتت شملهم، فرق جمعهم، اقسم ظهورهم وشل أركانهم. اللهم عليك بمن يحزننا، عليك يا ربنا بمن يحزننا بعقده، عليك يا ربنا بمن يحزننا بعمله، عليك يا ربنا بمن يحزننا بخيالاته وبأوهامه وبوسوسته وبظلمه وبقهره علينا. عليك به يا ربنا غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم غل أيديهم يا ربنا غل أيديهم يا ربنا ولا تجعل لهم علينا سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبطل آخرا يخوف وحل عقدا تخوف تخوف تخوف أمتك وتحزنها لا تحزن لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح شرح شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره احلل عقدا في الراس على الخيالات في الدماغ قوية عظيمة شديدة على ربط الراس والذكر احلل عقدا في سلاسل في سلاسل وفي خيوط وفي إبر وخرز وعلى نجمة الشيطان وعلى الصلبان للنصارى في الراس في الراس تؤثر بالخيالات والأوهام والوساوس تؤثر بأحلام مخيفة ومحزنة احلل عقدها وفك مرابطها طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الرأس مما فيه وممن فيه مما فيه مما فيه مما فيه من عدة وعتاد ومن عقد ومن مرابط ومن خيوط ومن آثار الأسحار والأحساد والعيون والمسوس طهر يا ربنا الرأس مما فيه مما فيه من عفريت ومارد على التشنج والخيالات وعلى الأوهام والوساوس وعلى الحزن وعلى الحزن والقلق وعلى الحزن والقلق وعلى التفكير السلبي يا ربنا عليك بملوك الجن الظالمين المتسلطين علينا من آثار السحر والحسد والعيون والأنفس المتعلقة والأنفس المتعلقة فينا وبنا وعلينا عليك بهم يا ربنا شتت شملهم فرق جمعهم اللهم قصد ظهورهم وظهور من كان سببا في إتيانهم عليك بهم إنسا وجنا على الحزن الشديد على الحزن الشديد وعلى آلام الأجساد وعلى التعطيل وعلى التعطيل والتفريق والأوهام والوساوس أنت حسبنا وكفى يا ربنا أنت حسبنا وكفى على من ظلم وعلى من طغى وتجبر وعلى من سكن الرأس وملك الجسد وعلى من يخوف ويحزن وعلى من يرينا أشباحا وعلى من يرينا أشباحا ويرينا خبائثا أنت حسبنا على من يرينا أشباحا أشباحا أشباحا وخبثا في المنام وفي اليقظة أنت حسبنا يا ربنا على من يعكر النفسية على من يعكر النفسية برؤية خبائث برؤية الخبائث، برؤية الخبائث، برؤية الخبائث في المنام وفي اليقظة، في المنام وفي اليقظة. أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت، أحسنت فرجها، أحسنت، أحسنت فرجها، أحسنت، أحسنت فرجها، أحسنت، أحسنت فرجها، أحسنت، أحسنت فرجها، أحسنت. ولم أكن بغيا، ولم أكن بغيا، ولم أكن بغيا، ولم أكن بغيا، ولم أكن بغيا. معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. ولم أكن بغيا، ولم أكن بغيا، ولم أكن بغيا. احسنت فرجها. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تحزني ولا تحزني، والله خير حافظا، والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. ولم أكن بغيا، ولم أكن بغيا، ولا تحزني إنا رادوه إليك. ولا تحزني، ولا تحزني، ولا تحزني، ولا تحزني، ولا تحزني، ولا تحزني، ولا تحزني، ولا تحزني، لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا. لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. فجر عقد الحزن، أخرجها دما وصديدا، فجر عقد الحزن والخوف يا ربنا. أخرجها من الرأس، أخرجها من الفكر والعقل، أخرجها من الإدراك، أخرجها من القلب والصدر والبطن. اللهم أخرجها من الدم والعظم، أخرجها يا ربنا من النفسية. لا تحزن، إن الله معنا. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. ارني يا ربنا جنا يحزن، يحزننا ويخوفنا. اللهم ارني جنا ظالما مرسولا بالحزن لنا، مرسولا بالحزن لنا، مؤكلا بالحزن لنا، مؤكلا بالخوف لنا، مؤكلا بعقله الخبيثة، مؤكلا من حاسد، مؤكلا من ساحر، مؤكلا من ذي نفس ساخطة غاضبة علينا. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا مخوفا، ارمي يا ربنا محزنا، ارمي يا ربنا مقلقا، مقلقا لنا، محزنا لنا، موسوسا، موسوسا، ومهلوسا. اللهم ارمي يا ربنا من كان عقبه، من كان عقبة لنا في العلاج، من كان عقبة لنا في الشفاء، من كان عقبة لنا في علو رتبة ومكانة، من كان عقبة لنا في إكمال الدراسة، من كان عقبة لنا على وظيفة وعلى ما ينفعنا. اللهم ارضي يا ربنا من كان عقبة، من كان عقبة لنا في زواج، في زواج، في زواج، في زواج وخلفة. اللهم ارمي، اللهم ارمي. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا سكن الرأس والجسد. ارمه يا ربنا لا يعجزك لا يغلبك لا يقهرك. ارمه يا ربنا وارمي من كان سببا في اتيانه وفي دخوله في الأجساد. يا ربنا يا عظيم لا تحزن إن الله معنا. شرح الله صدره. ولا تحزني إنا رادوه إليك. ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. وهو معكم أينما كنتم. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن. إن الله معنا. لا تحزن. إن الله معنا. لا تحزن. إن الله معنا. ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك. ولا تحزني. إنا رادوه إليك. احلوا العقد القوية على الحزن الشديد وعلى الاكتئاب وعلى القلق وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الأسقام وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الفكر. احلوا العقد القوية محزنة ليجددوا أسحارهم وليربطوا ما فك منهم ليجددوا الأسحار ويثبتوا ما تزعزع جراء العسل والزمزم والزيت. تبارك الله على قرب الشفاء تبارك الله على تحسن ملحوظ. اللهم قها يا ربنا من يحسدها فيها يا ربنا الحاسد الحاسد على العافية على العافية، فيها يا ربنا فيها يا ربنا قيامتك يا ربنا، فيها يا ربنا المحسودة المحسودة من حاسد يحسدها الشفاء يحسدها الشفاء يحسدها الشفاء يحسدها الزواج يحسدها الزواج يحسدها السعادة السعادة السعادة السعادة يحسدها الشفاء الشفاء والسعادة والسعادة والسعادة يحسدها الشفاء والسعادة والسعادة والتحسن والتحسن والقرب إليك والقرب إليك والصلاة يحسدها الصلاة يحسدها الصلاة يحسدها القرآن يحسدها السكينة والطمأنينة في قلبها يحسدها السكينة يحسدها السكينة يحسد السكينة يحسدها السكينة والطمأنينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا فأيدنا فأيدنا فأيدنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدنا على الحاسد أيدنا على الحاسد أيدنا على الحاقد أيدنا على العفريت والمارد أيدنا يا ربنا على العفريت على العفريت والمارد على العفريت والمارد أيدنا يا ربنا أيدنا يا مولانا أيدنا يا مولانا على اليهودي على اليهودي والنصارى على اليهودي والنصارى على اليهودي والنصارى على اليهودي والنصارى أيدنا يا ربنا على من يتملك الأجساد والعقول والأفكار فيسخرنا لساحر أيدنا يا ربنا أيدنا يا ربنا على من يغير من يغير العقول والتفكير أيدنا على من سكن الرأس على من سكن الرأس على من سكن العقل العقل العقل أيدنا يا ربنا على من يحسد على من يحسدنا عافية على من يحسدنا دينا قويما وأخلاقا حسنة وجمالا وكمالا وجمالا وكمالا وجمالا وكمالا وجمالا وكمالا وبهاء ونوارا وبهاء ونوارا وانشراح الصدر وتيسير الأمر والعلو والعلو والرتبة والعلو والرتبة والمكانة. يحسدنا على الوالدين يحسدنا على الوالدين على بر الوالدين يحسد على بر الوالدين ودعوة الوالدين ودعوة الوالدين يحسدها على بر الوالدين ودعوة الوالدين لا لا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني إنا رادوه إليك لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. أليك يا ربنا بملك مملوك الجن في الجسد في الجسد أليك يا ربنا بسلطان من سلاطين الجن أليك يا ربنا أليك يا ربنا بملوك الجن وسلاطينهم أليك يا ربنا بملوك الجن وسلاطينهم وأمرائهم وشيوخهم الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين أليك بهم يا ربنا سكنوا الرأس والجسد ملكوا الرأس والجسد أليك بهم يا ربنا سببوا حزنا سببوا حزنا من غير سبب سببوا حزنا وهما وغما وقلقا وكربا وخوفا شديدا لمآربهم لمآربهم يتربصون بنا الدوائر أليك بهم يا ربنا عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك شرح الله صدره احيي ربنا هذه العقادة وعليك يا ربنا بظالم وعليك يا ربنا بظالم بظالم ضغط على الصدر ضغط على الصدر وخيل وخيل وأوهم وخيل وأوهم عليك به يا ربنا ظالما في الجسد وعليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس خطا غاضبة لئيمة سريرة عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس مرسولة بسحر مرسولة بحسد مرسولة بعين مرسولة مرسولة مرسولة علينا مرسولة علينا سكنت القلب والصدر سكنت البطن البطن البطن البطن سكنت الفرج سكنت رحيمها عليك يا ربنا بنفس نفس سكنت الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس عليك يا ربنا بنفس نفس نفس سكنت الأنوثة سكنت الأنوثة سكنت الأنوثة أثرت أثرت أثرت هيجت هيجت هيجت هيجت هيجت هيجت هيجت عند أحلام عند أحلام خبيثة هيجت عند أحلام خبيثة هيجت عند أحلام خبيثة عليك يا ربنا بنفس نفس ظالمة ظالمة خسيسة دنيئة خسيسة دنيئة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين احيي يا ربنا هذا الاثر احيي يا ربنا هذه العقاده الحزن على الحزن على الحزن الحزن الشديد الحزن الشديد الحزن الشديد الحزن الشديد الحزن الشديد على المكر العظيم على الكيد العظيم على المكر العظيم على الكيد العظيم على غلبة وقهر على غلبة وقهر على غلبة وقهر على غلبة وقهر على الألم والوجع وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعلى التعطيل عن زواج وعلى التفريق عند الزواج وعلى الطلاق عند الزواج وعلى الطلاق عند الزواج وعلى الطلاق عند الزواج وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الألم والوجع وعلى ألم الرأس وعلى الدوخة والتشنج والصرع وعلى الدوخة والصداع والألم والتشنج والصرع وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الألم وعلى الألم وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية الهابطة وعلى النفسية الهابطة وعلى النفسية الهابطة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الحزن الشديد وعلى خوف وعلى خوف شديد وعلى خوف وعلى خوف وعلى خوف ورهبة وعلى روح وعلى روح يعتريها بسم الله بسم الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما سبب الحزن اطل يا ربنا ما سبب الحزن اطل يا ربنا ما سبب الحزن اطل يا ربنا ما سبب الحزن اطل يا ربنا ما سبب النفسية الهابطة بسبب حزن شديد لأجل رؤيا رأتها في المنام لأجل حلم خبيث يجري خبثها تصوروا لها للتهيج للتهيج صوروا لها للتهيج للتهيج للتهجير للتهيج لأجل خبثها صوروا لها في منامها لأجل التهيج حزنا شديدا سبب لها حزنا شديدا وضيق تنفس ضيق صدر واختناق واختناق فعلان شديدة اطل يا ربنا هذه الآثار، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ارق الأنوثة بسم الله بسم الله، ارق الأنوثة الأنوثة الأنوثة بسم الله بسم الله بسم الله، ارق الأنوثة بسم الله، ارق الأنوثة مما أثر عليها مما أثر عليها مما أثر عليها بسم الله، ارق الأنوثة بسم الله، ارق الأنوثة بسم الله بسم الله بسم الله، ارق الأنوثة بسم الله، ارق الأنوثة بسم الله بسم الله، الأنوثة الأنوثة عندها بسم الله، ارق الأنوثة قيامة الله بسم الله، ارق الأنوثة الأنوثة الأنوثة بسم الله بسم الله، مما أثر عليها مما جمدها مما جففها مما جمدها مما جففها مما أثر على النفسية مما انصرف ومما صرف. الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج، والخطابة والخطابة الزواج الزواج، ومما سبب الطلاق ومما سبب الطلاق ومما سبب الطلاق ومما سبب الطلاق. الله أكبر. حصل يا ربنا أثرها، أثر على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة، يهيجها حراما يهيجها حراما لينظم قلبها ليؤثر على نفسيتها ليؤثر على نفسيتها. بسم الله بسم الله، أرقش مما صرف مما صرف الخطاب ومما صرف الخطاب ومما سبب الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق. الله أكبر الله أكبر. اطل يا ربنا اثارا قوية بين هذين طريقها، رده لها يا ربنا رد جميعا يا مولانا، واصل ما بينهما يا مولانا واصل ما بينهما يا ربنا. بسم الله اطل يا ربنا اثارا قوية على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة. بسم الله يرقي الأنوثة بسم الله يرقي الأنوثة بسم الله يرقي الأنوثة بسم الله يرقي الأنوثة بسم الله يرقي الأنوثة بسم الله بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا بينها بين طريقها بينها بين طريقها، كان سببا في الطلاق كان سببا في الطلاق كان سببا في الطلاق، وفي الجفاف بينهما وفي الجفاف بينهما وفي الجفاف بينهما وفي البعد بينهما وفي البعد بينهما. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما كان سببا في الطلاق في الطلاق في الطلاق بينهما. بسم الله بسم الله، أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك. بطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا ما سبب تفريقا بين هذين يحيى بين هذين يحيى بين هذين طليقها بين هذين طليقها من خطيبة من خطيبة من خطيبة. اللهم اطل يا ربنا اثرا في هاله وفي هلاها، اطل يا ربنا اثرا في بطن هاله في بطن هاله في رحم هاله في رحم هاله وفي بطن هلاها وفي بطن هلاها وفي راس هلاها وفي راس هاله. يا الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما فيها لطليقها، اطل يا ربنا ما في طليقها لها، بطل ما كانوا يعملون، اطل ما فيها لطليقها وما في طليقها لها، اطل يا ربنا اثرا عظيما. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا حرم بينهم، أطل يا رب حرم عليهم، أطل يا رب حرم مدفونا، وفي سلسلة وفي سلسلة، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا رب حرم فيهم، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا رب الأسحار كلها، والأحساد كلها، أطل يا رب حرم بينهما وعليهما وفيهما ومن حولهما، أطل يا رب حرم من فوقهما ومن تحتهما، من فوقهما ومن تحتهما. من بين أيديهما ومن خلفهما وعلى إيمانهما وعن شمائلهما. اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما قويا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما على النفسية اطل يا ربنا ما على النفسية.